One. هذا عجبني، هذولاك عجبوني. هذولاك عجبوهم. هذولاك عجبوها. هذه الغرفة عجبتها. هذه الغرفة عجبتني. هذا البيت عجبني. هذا البيت عجبنا. هذاك الشيء عجبنا. هذا الشيء عجبنا. Two. ما أعرف شيء. ما يعرف شيء. ما يعرف شيء. ما نعرف شيء. ما تعرف شيء. أختي ما تعرف شيء. أخواتي ما يعرفوا شيء. صاحبي ما يعرف شيء. ما تعرفوا شيء. تبغى تشوف شيء تاني؟ تبغى تشوف شيء تاني؟ تبغى تشوف شيء تاني؟ تبغى تشوف البيت؟ يبغى يشوف البيت؟ يبغى يشوف البيت؟ يبغى يشوف هذا ولا هذاك؟ تبغى تشوفي هذا ولا هذاك؟ Four. أبغى أشتري سيارة. نبغى نشتري سيارة. يبغوا يشتروا سيارة. تبغى تشتري سيارة. تبغى تشتري سيارة. الناس يبغوا يشتروا سيارة. يبغى يشتري سيارة. تبغي تشتري سيارة. أبويا يبغى يشتري سيارة. تبغى تشتري سيارة. أصحابي يبغوا يشتروا سيارة. زوجتي تبغى تشتري سيارة. Five. اشترى ساعة ثانية. اشترى بيت ثاني. اشترت بيت ثاني. اشتريت بيت تاني. اشتريت سيارة جديدة. اشتريت كتاب قديم. اشترينا كتاب قديم. اشترينا ترابيزة تانية. اشترى ترابيزة تانية. اشتروا ترابيزة تانية. أنا متأكد إنه أحمد راح. إحنا متأكدين إنه أحمد راح. هي متأكدة إن أحمد راح. هي متأكدة إنهم راحوا. هي متأكدة أن هذا صحيح. هو متأكد أن هذا صحيح. هو متأكد أن هذه كلفت كثير. هو متأكد أنك لازم تشتري واحد. هم متأكدين إنك لازم تشتري واحد. هم متأكدين إنه طيب. هم متأكدين إنها روسية. سبن. بكرة نشتري كتاب تاني. بكرة نشتري أشياء كثيرة. بكرة يشتروا أشياء كثيرة. بكرة تشتري أشياء كثيرة. بكرة تشتري أقلام. بكرة تشتروا أقلام. بكرة تشتري أقلام. بكرة يشتري أقلام. eight. درست عربي. ما درست عربي. هتوصل بعد بكرة. ما هتوصل بعد بكرة. ساب أخته في البيت. ما ساب أخته في البيت. أنا قلت هذا. أنا ما قلت هذا. أنا أدري فين هم. أنا ما أدري فين هم. وحشني. ما وحشني. حطيتهم على الترابيزة. ما حطيتهم على الترابيزة؟ هنروح بعدين. ما حنروح بعدين. سيبنا الأشياء ورا الباب. ما سيبنا الأشياء ورا الباب.